لستم عليه آباءكم وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون بل مدقتها لجعلنا لمن يكفر

من ذهب

إنا كنا مؤمنين.